نعود إلى رسالة باعثها المستمع عبد الله، عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى. يسأل في هذه الحلقة يقول: تكثرت الفتن وأظهرت رؤوسها، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، بل إننا صرنا نعاني منها مقروءة ومسموعة ومرئية، وصار الواحد منا يخاف حتى من أبناء جلدتنا ممن يحكون للإسلام ويحاربونه. ما المخرج من هذه الفتن؟ وكيف يقي المسلم نفسه وأهله ومن حوله؟ نسأل الله تعالى لنا ولكم وللمسلمين السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وحذر أمته من الفتن وبينها غاية البيان، وتكلم في مرة من المرات من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب لا يفصل كلامه إلا وقت الصلاة، فما ترك من فتنة ولا طائفة ضالة إلا وبينها وبين كبيرها. يقول الصحابي الراوي: حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، ويقول أكثرنا علما أشدنا استيعابا أو أشدنا حفظا لذلك الموقف العظيم. فهذه الفتن أخبر النبي بها صلوات الله وسلامه عليها، وأخبر أنها تعرض للمؤمن، وكلما مرت فتنة قال المؤمن: هذه أي هذه التي قد تهلكني، كأنها إعصار عظيم أشبه ما يكون بنتائج ذلك الزلزال الذي هز القلوب والأوطان وغمر مدنا وقراها. أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنها تموج موج البحر، كما جاء في حديث سؤال عمر رضي الله عنه للصحابة عندما قال: أيكم يذكر فتن؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وما هي تكثر الصلاة؟ قال: لست أسأل عن ذلك. قال: تسأل عن التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح ذلك الباب أو يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: أحرِ به أن لا يغلق. قال: أجل. من هذه الفتن هذه الحوادث، يفتتن الإنسان ويقول هذه طبيعة، فلا يفكر في طاعة الله لأنه ظن أن هذه الطبيعة، والطبيعة أوجدت نفسها فيما يظن، وما دامت أوجدت نفسها تغضب وترضى. فيا سبحان الله، إنما الذي يغضب، الذي إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، وإذا راضي لا يقدر أحد أن يقدر أثر رضاه جل وعلا. من ذلك من هذا فتن هذا الزمن في الأخلاق والأموال والعقائد وفي الدماء، تسفك دماء شعوب وتداس قرى وتدمر مصالح وتهتك حرمات، وتكون الحال كما يقال عندما يقرب وقت الساعة في الفواحش فيقول أنثى الناس لو رأيتها. أما المخرج فهما قاله نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. كيف مراجعة الدين؟ مراجعة الدين بإقامة الصلاة حق الإقامة وإيتاء الزكاة ونصرة الضعيف ورد الظلم عن المظلوم وإشاعة العدل ونشر الفضل والقضاء على المنكرات ومنع بوادر الشرك وتعظيم شعائر الدين والرضوخ والخضوع لأمر الله وأمر رسوله من كل أحد، وجعلوا أمر الله جل وعلا وتشريعه المهيمن على مكاسب الناس وعداواتهم ومحباتهم وصلاتهم بالأصدقاء والأعداء، والأخذ بأسباب صيانة الأوطان، صيانة الأديان، صيانة الحرم بما تصان به من أحكام الشريعة، مراجعة الدين، أن يعود الأطفال من نشأتهم على حسن الاتصال بخالقهم بالتوبة والعمل والإيمان بأنه ما من خير إلا من الله، وأنه لا يدفع شر إلا بأمره وتدبيره وقضائه جل وعلا. إننا نخشى من تلاطم هذه الفتن وتزاحم هذه الأحداث وتوالي هذه الفجائع التي منها ما هو بالكوارث الأرضية وما ينجو عنها، أو بالعدوان البشري وما يصاحبه من هتك للأعراض وسفك للدماء وتدمير للبنى وتغافل عن الحق المهدر وتسامح مع الباطل المتغطرس. فنسأل الله الفرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر، باعثها المستمع خالد. يوجد في قريتنا مسجد، بل يوجد مسجد واحد فقط، كثيرا ما يصلي بالناس إمام معين من طرف المسؤولين في الحكومة. هذا الإمام يكتب التمائم بغير القرآن ويكتبها بالطلاسم، فما حكم الصلاة خلفه علما أنه لا يوجد مسجد في القرية سوى ما ذكرت لكم؟ أما كتابة التمائم إذا كانت من كلام الله جل وعلا وأدعية رسوله صلى الله عليه وسلم، فالخلاف في جوازها قوي، والراجح من كلام أهل العلم عدم جواز ذلك. وأما إذا كانت بحروف مقطعة وأسماء مغلقة ومبهمة وطناسم قد تكون مخاطبة نجوم ومناداة جن، فهذا نوع من الشرك، وقد يكون في حال أو أحوال شركا أكبر. مثل هذا لا يحل أن يصلى خلفه، ينصح ويناصح، وإذا لم ينتصح فليسعى الناس لإيجاد مصلى آخر. ينبغي للناس أن يتعاونوا ويعظموا أمر عبادتهم. إن أهم شيء في هذا الوجود من الأعمال الصلاة، فإن الصلاة مشتملة على كل الأمور الدينية، فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فيها شهادة أن محمد رسول الله، فيها الالتجاء إلى الله، فيها التوكل عليه، فيها الاستعانة به، فيها تعظيمه وتمجيده، إنها الصلة بين الناس وبين خالقهم جل وعلا. فينبغي أن يبذلوا ولو بالقليل من المال، يبذل أحد قطعة أرض من أرضه وآخر يبذل بذلا ولو يسيرا، فإن درهما مع درهم يجد دراهم كثيرة، وإن يدا مع يد في الإنجاز والبناء والتشييد تشيد مسجدا يستغنى به عن الصلاة مع من لا يرضى عن عقيدته. وإذا أمكن أن ينصح ذلك الرجل ليقلع عن ذلك العمل الخاطئ، فإن صلاح الناس أحب إلينا، وينبغي أن يكون أحب إلى كل أحد. وكلما أمكن استصلاح الناس والسعي لهدايتهم كلما كان الناس ساعين في الخير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن حكم إلقاء الدرس قبل صلاة الجمعة وقبل الخطبة علما بأنه يفرض علينا ذلك فرضا، إذا رفض الإمام عزل وربما استبدل بأئمة صوفيين يقومون بنشر الجهل والبدع في المساجد، فهل تنطبق في هذه الحالة قاعدة ارتكاب أخف الضررين؟ نعم، عندما يتعذر اتقاء هذا الأمر وإذا رفض تولى العمل من لا يبالي في فعله وربما جرى على الناس سوءا فلا حرج، هو لا شك خلاف السنة ولم تجر العادة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أئمة الإسلام أن يكون هناك درس قبل صلاة الجمعة، إنما هو إقبال على المسجد وأداء ما يتيسر من الصلوات وقراءة ما يمكن ويتيسر من كلام رب العالمين، وإذا حرص المصلي في كل يوم أن يقرأ سورة الكهف في نهار يوم الجمعة فإن لها شأن عظيما، من حافظ عليها وقرأها في كل جمعة لو خرج الدجال ما ضره. أحسن الله إليكم. هذا المستمع رشيد فيما يبدو من إحدى الدول الأوروبية بعث بسؤال يذكر فيه أنه تزوج بفتاة مسلمة في عائلة كافرة، يقول أبوها ورث أموالا طائلة وهو يعمل عافانا الله وياكم في شركة خمور ومشروبات يسمونها بين قوسين مشروبات روحية، وزوجته تشتغل في شركات تعمل في الأعمال المحرمة. قبل وفاة والدها الكافر أوصى لنا بجزء كبير من ماله، ونحن الآن في حيرة من أخذ هذا المال، وخصوصا أنه ورث من كافر والشيء الآخر أنه من أعمال محرمة، هل هذه الوصية وهذا المال يقبل أخذه أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي عمر رضي الله عنه مالا أو أعطاه، فكلما أعطاه قال عمر أعطه من هو أفقر من إليه مني يا رسول الله، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم له ما أتاك من هذا المال بدون طلب ولا استشراف نفس، فخذه وتموله إن شئت تصدق به، وما لا فلا، أي لا محذورة أن تقبل ما يأتيك من مال إذا أعطيته إلا إذا كان ذلك المال الذي أعطيته تعلمه مالا لإنسان آخر، فإنه يكون مالا مغصوبا تعرف، فلا يحل لك قبول ما غصب من الآخرين. وأما ما أتى من كسب فإن عهدة الكسب على الكاسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهودي، وجاء في الأثر أن يهوديا أعطى رجلا من الصحابة دينارا لما علم أنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي رد ذلك الدينار وقد بلغه على ما في الحديث من ضعف، فهذا المال الذي أوصى به هذا الرجل أبو زوجتك الكافر لابنته المسلمة أخذوه، وإن كان جمعه من مكاسب غير شريفة فعهدة الكسب على الكاسب، وإذا انتفع من يبذل له هذا المال وبذل بدون طلب ولا استكراه فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ويتعلق بالإرث أيضا تأخذه الفتاة أو فقط؟ أما الميراث فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أبو علي من هولندا، يقول سؤالي حول مصير أسرة مؤلفة من 8 أطفال، فقد طلقت زوجتي 3 مرات أذكرها لفضيلتكم. في الطلقة الأولى قلت لها بصريح العبارة إذا خرجت من البيت فأنت طالق بالثلاث للردع والإخافة، لكن الزوجة أصلحها الله أخذت الموضوع على أنه تحدي ولبست رداءها وذهبت إلى الخارج، وكنا معا في حالة صراع حاد في تلك الأثناء، ومن ثم اعتبرنا أنفسنا في حالة طلاق قد وقع، وأنا وزوجتي نجهل أحكام الشرع. فيقول بعد السؤال من أهل المعرفة قالوا بأنها قد حسبت عليكم طلقة، ففي اليوم التالي رددتها بحضور أهلها. وبعد فترة بعد أن كنت نائما ظهر إعياء مرض شديد أثر في، فأيقظتني وارتفع صوتي عليها بالسب والشتم، ثم يقول في آخر الرسالة: تشاجرت مع أهلها في الموضوع ثم اضطررت إلى القول بأنها طالق نتيجة الغضب. وفي الطلقة الثالثة ذكر نفس الشيء، قال: كانت الزوجة في حالة حيض ولم أكن أدرك ذلك أثناء المشاجرة، فأيقظتني فحصل صراخ وشتم ثم رميت عليها الطلاق، وأنا لا أريد الطلاق ولا هي أيضا، لكن الشيطان كان هو الأقوى علينا، فهل هذا الطلاق واقع؟ أما طلاق الحائض ففي المسألة خلاف، جمهور أهل العلم يوقعه وهو الراجح في نظري، وأما ما يتعلق بالطلاق الذي قلت إنك قلته لها نتيجة المشاجرة والغضب، فإن كنت في حالة من الغضب لا تقدر على منع نفسك ولا تستطيع أن تتحكم بها وصرت كالمغلق عليه، فالطلاق في هذه الحال لا يقع. وأما الأولى التي أردت أن تمنعها وقلت أنت طالق، إذا كنت كما تقول لم ترد الطلاق ولا قصدته ولا تحبه، وإنما أردت منعها من الخروج فتحدثك وخرجت، إذا كنت لما خرجت ما نويت أن تمضي الطلاق الذي جعلته في اليمين فهي يمين مكفرة، وإن كنت لما خرجت أمضيته في خاطرك أنك اعتبرتها مطلقة فهي في هذه الحالة تكون طالقة. لكن لعل أقرب الأمور في الأولى أنها يمين مكفرة، وإن كنت سألت بعض أهل العلم فإن أكثر أهل العلم يرون أن الإنسان إذا حلف على زوجته بالطلاق لأن قال إن خرجت فأنت طالق فخرجت فهي طالق، ولو كان يظن أن الطلاق يخيفه فلا تخرج، فنسأل الله يهدي المسلمين، ونصيحة لكل مسلم إذا تغاضب مع امرأته أن لا يطاولها الكلام وأن لا يبادلها النزاع والخصام، بل ينبغي أن يبادر إلى الخروج من المنزل، وإن كان في وقت لا خروج فيه فليذهب ويتوضأ ولينم ويتركها. النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار. إذا غضب وهو واقف فليجلس. الصحابة رضي الله عنهم كان إذا غضب أحدهم امرأته خرج من المنزل، كما فعل ذلك الخليفة الراشد علي رضي الله عنه مع زوجته فاطمة رضي الله عنها وأرضهم جميعا. فلنأخذ من سيارهم عبر ونحسن الاقتداء بهم فيما يحقق لنا راحة أنفسنا وراحة أبداننا وراحة أسرنا وأهلنا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو أحمد عرضنا له عددا من الأسئلة فيما مضى، يقول: عندي أسهم اشتركت فيها قبل حوالي 8 سنوات بمبلغ 2000 ريال ولم تتحرك، والآن بلغت 3800 ريال، كيف أؤدي زكاتها؟ إن كانت هذه الأسهم أنت ساهمت بها للاستثمار تريد استثمارها لتجني الأرباح أو الغلات التي تنتج عنها فلا زكاة فيها، وإن كنت ساهمت تتربص بالربح إذا ارتفع السعر وبعت لتربح فهذه مال مزكى، والزكاة تجب في كل حول، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما المراد بتيسير الفتوى والدعوة إلى ذلك وأن الأصل التيسير؟ هل المقصود بذلك اختيار الفتوى الأسهل أم أن المراد التيسير على المضطر؟ بل المقصود بذلك التيسير بأن يتطلب المفتي وجه الحق والصواب وما يدل عليه الدليل، وإذا لم يكن أهلا لذلك فليأخذ بالعافية وليقول لا أدري، وليترك الفتية لمن يتولى عبئها من يكلف بذلك، وليقتدي بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع أنهم تلقوا الهدي عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم إذا سئل إذا أمكنه أن يسند الجواب إلى غيره فعل، وربما سئل عن عدد من المسائل فلا يفتي إلا بواحدة أو اثنتين أو ثلاث. ينبغي الإنسان لا يكون كما نفعل جريئا على الفتية، فإن ذلك مزلة أقدام. المضطر نحن لسنا مشرعين، لا يصح أن يقول هذا مضطر أفتيه بكذا وذاك غير مضطر أفتيه بكذا. أنت أيها المسؤول المفتي غير مشرع وليس إليك هذا الأمر. الله أرحم بعباده من العباد، والله أمر عباده بالخير، وما جاء في الحديث الصحيح يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين، ليس معنى أن نقول هذا مضطر نفتيه بجواز كذا والآخر وقع له مثل ما وقع لذاك لكن غير مضطر نفتيه بما يخالف ذلك. ينبغي أن نعرف ما المراد، لا نشدد على الناس. فإذا عرفنا أن الأمر فيه وجهتين وكل منهما جائزة اخترنا أيسرهما وقلنا افعل تلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة هيا تقول كلمة يا الله فزع لنا أو يا رب فزعتك لنا، هذا الدعاء منتشر عندنا مع كبار السن، هل هو جائز؟ وهل يوصف الله بالفزعة؟ أرجو أنه لا حرج فيه وإن كان تركه أولى واختيار السواء أفضل، فإن الفزعة أي المقصود به الإعانة والنصرة، فالمراد معناها لا الفزع الذي يكون بالمعين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بالحروف عين سين عين، يقول توفي أحد أقاربنا في بلد عربي وصلينا عليه ودفناه هناك، دفناه فيها، لكن أهله وأقاربه وأرحامه لم يصلوا عليه، هل يجوز لنا إقامة صلاة الغائب خصوصا أن والده كبير السن ولم يستطع السفر معنا للصلاة عليه في تلك الدولة، وهو حزين لهذا الأمر ويرغب أن تؤدى عليه صلاة الغائب؟ أما صلاة الغائب فمحل خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الراجح عدم استعمالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة 10 سنوات وزيادة، ومات في تلك الفترة من أصحابه عدد ما كانوا في المدينة، وما عهد أنه صلى صلاة غائب إلا في مرة واحدة، ولا أعلم نقل عن أحد من الخلفاء الراشدين صلاة غائب، ولهذا اختلف العلماء في أمرها. النبي صلى صلاة الغائب لما مات ملك الحبشة، قال من رأى عدم صلاة الغائب إن ملك الحبشة مات في بلد وهو مسلم ولا يوجد فيها من يصلي عليه، فدفن بغير صلاة ولا تغسيل، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ومن سواه يغسلون ويصلى عليهم، ولهذا مات من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غير المدينة، والمدينة فيها الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي رضي الله عنه لما انتقل للكوفة لم يذكر عنهم صلاة، فما فما حل صلاة الغائب محل خلاف، إلا أنه إذا تمت لا يستنكر على من صلاها، لكن في مثل هذه الحالة أن يصلي الإنسان على شخص من أفراد الناس، إن سافر الأب إلى البلد الذي قبر فيها ابنه وصلى عليه فلا حرج، وقد اختلف العلماء في الصلاة على الغائب والقبر، وقالوا أقصى ذلك شهر، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة جنازة على قبر وقد مضى له شهر، وإنما صلى على القبر المرأة التي كانت تقوم نسجد ثم ماتت فصلي عليها، ولم يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأل افتقدها أخبروه فقال لما لم تؤذنوني، فأخبروها أنهم إنما تركوا ذلك لا يرفقوه صلى الله عليه وسلم، فذهب وصلى على القبر. فمن صلى على القبر لا حرج عليه، وصلاته صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد لم يصلي عليهم صلاة الجنازة، وإنما صلى دعا، فإن الدعاء صلاة، لذلك جاء في الحديث الصحيح من دعي إلى وليمة إن كان مفطرا أكل وإن كان صائما صلى، أي دعا لأهل الوليمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.